تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، ووضحنا المسألة دي وقلنا الوضع الوضعي بينقسم إلى 5 أقسام عند الجمهور: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، فهو عند الجمهور 5. أما الحنفية عندهم 7 كما وضحنا: الفرضية والإيجاب والتحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والندب والإباحة. يعني واضح. وطبعا فرقنا احنا في المسألة دي يا إخواني، في المسألة دي وقلنا ان هم طبعا المسألة بتختلف عن الجمهور. ليه؟ هم قالوا ان طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي هذا يسمونه فرضا، طلب الشارع على سبيل الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني هذا يسمونه واجبا. كما انهم يقسمون طلب الترك يا إخواني إلى قسمين، وطبعا ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام ودليل قطعي هذا يسمونه حراما، وما كان دليل ظني يسمونه مكروها، مكروها تحريميا. واضح. ثم نبدأ في الأمور بقى التفصيلية. القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي هو الإيجاب والواجب، يعني الإيجاب والواجب. واضح كده يا إخواني؟ طيب فنبدأ بتمهيد. ايه بقى التمهيد؟ بتكلم عن ايه؟ عن التعبير الصحيح عن طلب الشارع الفعل مع المنع من النقيض. نقول بقى الايجاب ولا الواجب ولا الوجوب؟ ايه التعبير الصحيح ايها الاخوة الكرام؟ فهنا نقول ان التعبير الصحيح عن طلب الشارع الفعل من المنع مع الفعل مع المنع من نقيضه، يعني يقصد ايه بقى طلب الشرع الفعل مع المنع من نقيضه؟ يعني الامر بالشيء نهي عن ضده، يقول لك قوم يعني ما تقعدش، هو قصده كده يعني. ماشي. يبقى التعبير الصحيح عن طلب الشرع الفعل مع المنع من نقيضه هو الايجاب وليس الوجوب. التعبير الصحيح هو الايجاب وليس الوجوب، لأن الحكم الشرعي كما تقدم هو خطاب الله تعالى، أو والخطاب يصدق على الإيه؟ على الإيجاب لا الوجوب، لأن الإيجاب مصدر وفعله أوجب. من اللي أوجب؟ الله عز وجل. فيقول أوجب الله علينا كذا إيجابا لا وجوبا، يعني واضح، لأن وجوبا مصدر للفعل وجب لا أوجب. يبقى هنا الإيجاب، يبقى هنا يعني لأن الإيجاب مصدر وفعله إيه؟ وفعله إيه؟ أوجب الله علينا إيجابا، يعني يبقى هنا الإيجاب مصدر وفعله إيه؟ أوجب إيه؟ أوجب إيجابا. ويعني فيقال أوجب الله علينا كذا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر للفعل إيه؟ ها؟ وجب. يبقى هنا وجب وجوبا أوجب إيجابا. يبقى هنا إخواني إيه؟ يعني إيه؟ يبقى هنا يعني يبقى هنا الإيجاب يا إخواني، الإيجاب إيه؟ الإيجاب مصدر، مصدر إيه؟ فعله إيه يا إخواني؟ يبقى هنا الإيجاب، لأن الإيجاب مصدر وفعله إيه؟ أوجب، يعني إيه؟ أوجب الله علينا، الله علينا كذا. طيب وهنا إخواني يعني ووجوبا، وجوبا مصدر، يبقى وجوبا يا إخواني مصدر، مصدر للفعل، مصدر للفعل إيه؟ مصدر مصدر الفعل وجب، يعني مصدر الفعل يعني وجب لا أوجب. واضح؟ لا أوجب. واضح؟ ولا يقال يعني ولا يقال وجب الله علينا كذا لا يقال ذلك. كم مرض في ايه؟ في نهايه السول. واضح؟ يبقى هنا اخواني يبقى التعبير الصحيح بالنسبه للايجاب والواجب عن طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه وهو الايجاب، هو الايه؟ الايجاب وليس الوجوب، وهو الايجاب وليس الوجوب يا اخواني. لان الحكم الشرعي كما تقدم هو خطاب الله تعالى، والخطاب يصدق على الايجاب، يصدق على الايجاب لا الوجوب. ليه بقى؟ لان الايجاب مصدر وفعله اوجب، اوجب الله علينا كذا، واوجب الله علينا، اوجب الله، اوجب الله علينا كذا ايجابا، اوجب الله علينا كذا ايه اخواني، اوجب الله علينا كذا ايجابا، صح كده ولا اخواني؟ لا وجوبا، يعني ايجابا لا وجوبا. لان وجوبا، لان واضح، لان وجوبا يا اخواني، لان وجوبا مصدر الفعل وجب لا اوجب، ولا يقال وجب الله علينا كذا كما ورد نهايه السول يا اخواني الكرام. وقد وقع تجوزا تعبير بعض الاصوليين بالوجوب بدل الايجاب في مقام طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه، يعني طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه، مع ان السنه، مع ان النسبه هنا الى من؟ الى الحاكم، الى الله عز وجل. مع ان النسبه هنا الى من؟ النسبه الى الحاكم يا اخي الكريم، لا الى الفعل، كما ورد في الاحكام للآمري والعضد ونهايه السول والمدخل لابن بدران. دي نقطه مهمه جدا في التمهيد. يبقى هنا التعبير الصحيح ايه؟ الايجاب لا الوجوب، لان الايجاب مصدر وفعله اوجب، اوجب الله علينا كذا ايجابا لا وجوبا، ولان وجوبا مصدر للفعل ايه؟ وجب لا اوجب، ولا يقول وجب الله علينا كذا. ماشي يا اخي الكريم. النقطه الثانيه في التمهيد يا اخواني الكرام، ذكر بعض الاصوليين كالامام الغزالي الواجب على انه يعني قسم من اقسام الحكم التكليفي. الواجب يعني واضح يا اخواني من اقسام الحكم التكليفي. وقال الامام الغزالي رضي الله عنه: أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه، كما ورد في المستصفى الجزء الأول. وهذا يخالف الحقيقة، هذا يخالف إيه إخواني؟ هذا يخالف الحقيقة إخواني الكرام، هذا يخالف الحقيقة مما لا شك فيه، هذا يخالف هذا يخالف الحقيقة. ازاي بقى؟ وهذا يخالف الحقيقة لأن الواجب ليس حكما، وإنما هو فعل، فعل مكلف تعلق به الإيجاب، والإيجاب إيه؟ مصدر أوجب وجوبا، يعني أوجب إيجابا لا وجوبا، أوجب إيجابا لا وجوبا، فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه. ده فعل المكلف، وانت بتتكلم بتقول خطاب إن الحكم التكليفي خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين. خلي بالك يا اخي الكريم، فهنا اقسام الحكم الامام الغزالي بيقول في كتاب المستصفى، بيقول ايه يا اخواني؟ بيقول اقسام الاحكام الثابته يعني لافعال المكلفين خمسه: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه، وهذا يخالف الحقيقه. هذا يخالف ايه يا اخواني؟ يخالف الحقيقه، لأن الواجب ليس حكما، وليس من أقسامه. وقد تبع الإمام ابن قدامة في ذلك الإمام الغزالي كما ورد في روضة الناظر أقسام. وقال إيه الإمام ابن قدامة في كتاب روضة الناظر؟ أقسام وأحكام التكليف خمسة واجب برضه، نفس كلام الإمام الغزالي، ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وقد نبه ابن الحاجبي، خلي بالك أخي الكريم، وقد نبه ابن الحاجبي والعضد على هذا التجوز المخالف للحقيقة، كما ورد كما ورد في كتاب العضد على كتاب مختصر المنتهى، وقوله إيه؟ والواجب الفعل. يبقى دلوقتي إيه؟ ده مش من ضمن الأحكام التكليفية، ده الفعل، ده متعلقات الحكم التكليفي أخي الكريم، متعلقات إيه؟ الحكم إيه؟ التكليفي. واضح يا أخي الكريم؟ يعني ولا يصح أن نسكت على مثل هذا دون التنبيه عليه حتى لا يلتبس الأمر. هذا من أئمة على هذا النحو. هذا إخواني تمهيد مهم جدا، التعبير الصحيح واضح، وذكرنا على ذلك أمثلة الإمام الغزالي وتبعه ابن قدامة ورد عليه ابن الحاجب. لازم نفهم المسألة. يبقى هنا التعبير الصحيح إيه؟ عن طلب الشارع الفعل على مع المنع من نقيضه هو الإيجاب وليس الوجوب. هو إيه؟ هو خطاب الله يا أخي الكريم، يعني هو إيه؟ هو خطاب الله تعالى، خطاب متعلق بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين واجب، إنما الحكم إجاب. إجاب ليه يا إخواني؟ لأن الإجاب مصدر وفعله أوجب، أوجب الله أين كذا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر للفعل وجب لا أوجب، ولا يقول وجب الله علينا كذا. مركزين إخواني الكرام؟ وقلنا كلام الإمام الغزالي في المستصفى ورد عليك، وطبعا المسألة يعني وقد وقع تجاوزا تعريف بعض الأصولين بالوجوب بدل الإجاب في مقام طرح فعل مع معنى النقيضي، مع أن النسبة هنا إلى الحاكم لا إلى الفعل. واضح؟ طيب نبتدي بقى نعرف الإجاب والواجب. الإجاب يا إخواني، تعريف الإجابي عرفه بعض الأصوليين كابن الحاجب بأنه طلب فعل غير كف. يعني إيه طلب فعل؟ يعني طلب فعل يعني غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، كما ورد في العضد على مختصر المنتهى. وعرفه الشيخ جمال الدين الإسنوي تبعا للقاضي البيضاوي بأنه طلب فعل مع المنع من الترك في نهاية السول. وعرفه الكمال ابن الهمام بأنه الاقتضاء على سبيل الحتم، الاقتضاء على سبيل الحتم لفعل غير كف تيسير التحرير. يبقى إيه؟ يبقى عندنا عرفه الأول، عرفه مني يا إخواني، عرفه ابن الحاجب بأنه يا إخواني إيه؟ بأنه طلب فعل، بأنه طلب فعل، أن بأنه طلب فعل عرفه يعني يا إخواني عرفه الإمام، عرفه الإمام ابن الحاجب يا إخواني، عرفه الإمام ابن الحاجب. يعني واضح الإمام ابن الحاجب يا إخواني عرفه قال إيه بقى؟ عرفوا الإمام ابن الحاجب إخواني بأنه إيه؟ بأنه عرفوا الإمام ابن الحاجب إخواني في تعريفه قال إيه بقى؟ واضح؟ ابن الحاجب قال ايه يا اخواني؟ طلب فعل غير كف، طلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب. وعرفه الامام جمال الدين الاسنوي تبعا للقاضي البيضاوي بانه طلب الفعل، طلب الايه؟ طلب الفعل مع المنع من الترك في نهايه السول. وعرفه الكمال ابن الهمام بانه الاقتضاء على سبيل الحتم لفعل، الاقتضاء على سبيل الحتم لفعل غير كف، تيسير التحرير. وعرفه ابن اللحام الحنبلي، واضح رحمه الله، بأنه اقتضاء الفعل مع الجزم، اقتضاء الفعل مع الايه؟ مع الجزم، كما قال في المختصر في أصول الفقه. وهذا الإيجاب إذا ما تعلق بفعل العبد لا نسميه واجبا، يبقى ده الإيجاب من الله، إنما فعل العبد إيه؟ واجبا. وده كلامنا قلناه، والواجب متعلق الإيجاب، والإيجاب قلنا إن هو الإيجاب إيه؟ مصدر، وفعله إيه؟ أوجب، أوجب الله علينا كذا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر للفعل وجب لا أوجب، ولا يقال وجب الله علينا كذا. السؤال إخواني الكرام، يبقى هنا عرفه ابن اللحام الحنبلي، عرفه ابن اللحام الحنبلي إخواني الكرام، ابن اللحام الحنبلي بأنه اقتضاء الفعل مع الجزم، وهذا الإجاب إذا ما تعلق بفعل العبد فإنه يسمى واجبا، وهو متعلق الإيه؟ وهو متعلق إخواني إيه؟ وهو متعلق الايه؟ الايجاب. ثم ننتقل اخواني الكرام الى الواجب المطلق عند الجمهور، وهذا الواجب قد اطلق عن التقييد، عشان سماه كده مطلق، اطلق عن ايه؟ يعني هو مطلق عن التقييد، يعني وهذا الواجب قد اطلق عن التقييد، يعني لا هو موسع ولا هو مضيق ولا هو عيني ولا هو كفائي، لا بنقول واجب المطلق. يعني يقول وهذا الواجب كما ورد في تيسير التحرير قد أطلق عن التقييد بوصف معين، كوصفه بكونه موسعا أو مضيقا أو على العين أو على الكفاية ما شابه ذلك. وقد فسر ابن الهمام يا إخواني الكرام، فسر ابن الهمام الإطلاق، يعني فسر إخواني وقد فسر وقد فسر إخواني ابن الهمام الإطلاق بقوله لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر كالنذور المطلقة والإيه والكفارات، كما ورد في تيسير الإيه التحرير إخواني الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.